لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله حجة لنا وشفيعا وقائدا إلى الجنان برحمتك يا رحيم يا رحمن. وهذا مجلس جديد. أشوف العيال الصغار حركتهم بركة، صدقني. هم أنا كنت أنزعج أولا، لكن بعدين وجدت سبحان الله أنه بعمل الجو، خاصة في المسجد. يعني ابنك يقلدك في النهاية، يراك تصلي وربما يجلس أمامك وبجانبك وأنت إمام، والناس تنظر. ربما يعني بعض الناس ينتقد مثل هذا الفعل من الصغير، لكن في الحقيقة إن لم نتحملهم الآن بإزعاجهم وما هم عليه، سنترجاهم إذا كبروا أن يأتوا إلى المساجد. فنسأل الله أن يصلح ذرياتنا وذرياتكم، أن يجعلهم عبادا صالحين وأولياء متقين. هذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا إلى سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر. صاد فاتحة السورة، وقد تقدم الكلام على الحروف المقطعة. والقرآن ذي الذكر، يقسم الله تعالى بالقرآن تنبيها على شرف قدره وعلو محله. ومعنى ذي الذكر أنه المشتمل على الذكر الذي فيه بيان كل شيء، وقيل معناه ذو الشرف. وهذا مثل قوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وفيه عزكم. ثم قال الله عز وجل بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كأنه قال لا ريب فيه قطعا، ولم يكن عدم قبول المشركين له مما يوجب الريب فيه، بل هم في تكبر وتجبر وشقاق، أي وامتناع عن قبول الحق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. فنادوا هو نداء الاستغاثة منهم عند نزول العذاب بهم، ولا تحين مناص أي ليس ذلك الوقت وقت خلاص. ثم قال الله عز وجل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، رسول من أنفسهم ينذرهم بالعذاب إن استمروا على الكفر، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. قالوا هذا القول لما شاهدوا ما جاء به من المعجزات الخارجة عن قدرة البشر. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا أي أصيرها إلها واحدا بأن قصر الألوهية على الله سبحانه، إن هذا لشيء عجاب، بالغ في العجب إلى الغاية. وإنما تعجبوا لأنه كان لكل قبيلة إله، وكانوا يقولون إنما نعبدهم ليقربونا زلفى إلى الله والله يملكهم، فأي ضير في هذا؟ وادعوا العجبة ممن رفض الآلهة المتعددة، حتى إنهم في تلبيتهم ماذا يقولون؟ قل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا إلها تملكه وما ملك. يعني هم يقرون أن هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله هم مملوكون لله سبحانه وتعالى. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وانطلق الملأ منهم الأشراف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم كلمة يقولونها تدين لهم بها العرب والعجم، لا إله إلا الله. قالوا فما هي؟ قال لا إله إلا الله. فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة. وانطلق الملأ منهم أن امشوا أي امضوا على ما كنتم عليه ولا تدخلوا في دينه، وقالوا ذلك للأتباع. واصبروا على آلهتكم أي اثبتوا على عبادته على الشرك. إن هذا لشيء يراد أي يريده محمد بنا وبآلهتنا ويود تمامه ليعلو علينا ونكون له أتباعا فيتحكم فينا بما يريد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة هي النصرانية. إن هذا إلا اختلاق كذب اختلقه محمد وافتراه. أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أنزل عليه الذكر من بيننا ونحن الرؤساء والأشراف، أكبر منه سنا وأعظم منه شرفا، كيف؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يريد يعني أن يكون المنزل عليه القرآن حسب اختيارهم، لا يعلمون ولا يدرون أن هذا اصطفاء واجتباء من الله سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. بل هم في شك من ذكري، أي من القرآن أو الوحي، بل لما يذوقوا عذاب فاغتروا بطول المهلة. ثم قال الله عز وجل: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أي مفاتيح نعم ربك حتى يعطوا نعمة النبوة لمن يشاءون. الأمر ليس بيدهم، الخزائن هذه ليست بيدهم، وإنما هي لله وحده لا شريك له. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. فليرتقوا في الأسباب أي الطرق التي توصلهم إلى السماء، حتى يحكموا بما يريدون من عطاء ومنع، ويدبروا أمر العالم بما يشتهون. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي فلا تحزن لعزتهم وشقاقهم، فإني أسلب عزهم وأهزم جمعهم، وقد وقع ذلك يوم بدر. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. وفرعون ذو الأوتاد ذو الأبنية المحكمة، ولعل المراد الأهرامات، الله تعالى أعلم. ثم قال الله عز وجل: وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب. أولئك الأحزاب أي الموصوفون بالقوة والكثرة، كقولهم فلان هو الرجل. قلنا في درس الفجر أو غيره إيش الفرق بين الأيكة وبين المؤتفكة؟ الأيكة قوم شعيب ومعناه الشجرة، أما أصحاب الأيكة قوم شعيب ومعنى الأيكة الشجرة، والمؤتفكة أو المؤتفكات قوم لوط. قوم لوط، أحسنت. وأصحاب الأيكة وقوم تبع، وعفوا، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. إن كل إلا كذب الرسل أي ما كل أحد من الأحزاب إلا وقع منه تكذيب الرسل، فحق عقاب أي فحق عليهم عقابي بتكذيبهم وإن تأخر. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي ليس بينهم وبين حلول ما أعد الله لهم من عذاب النار إلا أن ينفخ في الصور النفخة الثانية. ما لها من فواق، الفواق من الزمن مقدار ما بين حلبتي الناقة، أي إذا جاءت الصيحة لا تتوقف مقدار فواق ناقة. وقيل المراد أنهم لا يفيقون منها كما قد يفيق المريض والمغشي عليه. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي نصيبنا. قطنا قبل يوم الحساب أي نصيبنا من خير أو شر، ولا تؤخره إلى يوم القيامة. وهذا ذكرناه أنهم كانوا يستعجلون العذاب، هذا من الخذلان. نعم تفضل شيخ. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. كمل. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. طيب، قال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد. الأيد القوة. إنه أواب، الأواب الرجاع عن كل ما يكرهه الله سبحانه إلى ما يحبه، ولا يستطيع ذلك إلا من كان قويا في دينه. ثم قال إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. قال مقاتل: كان داود إذا ذكر الله ذكرت الجبال معه، وكان يفقه تسبيح الجبال صباحا ومساء. ثم قال: والطير محشورة أي تسبح الله معه. كل له أواب، أي لأجل تسبيح داود تسبح الجبال والطيور معه، وشددنا ملكه، قويناه وثبتناه بالنصر في المواطن على أعدائه وإلقاء الرعب منه في قلوبهم، وآتيناه الحكمة أي النبوة والمعرفة بكل ما يحكم به، وفصل الخطاب أي الفصل في القضاء، وقيل هو الإيجاز بجعل المعنى الكثير في اللفظ القليل، يعني الاختصار. خير الكلام ما قل ودل. وقد حدثنا أحد المشايخ، شيخنا الشيخ الدكتور ياسر الشمالي جزاه الله خيرا، يعني من باب الفائدة، أنتم تعلمون إنه يعني إنه الواحد يسرد كلام طويل أمر سهل هذا، لكن إنه يأتي بالكلام هذا كله مختصرا في جمل قصيرة هذا عسر وصعب. من أصعب إنك تكتب كلام طويل فيه زوائد وكلام لا فائدة منه، ولا تأتي بكلام مختصر مرصعا كالذهب يحتوي كل هذه المعاني التي ذكرتها في الكلام الطويل؟ من أصعب؟ المختصر أحسن. فواحد كتب لواحد رسالة طويلة، ثم في آخر رسالة كتب له أعتذر عن عدم الاختصار لأنه ما عندي وقت. إحنا بنفكر إنه الاختصار بيوفر علينا الوقت، لا، الاختصار فن مش كل أحد يحسنه. فخير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلام، هذا هو يقول اللفظ اليسير المحتوي على المعاني الكبيرة. الدين النصيحة، شوف يعني هذه تحتاج مجلدات لشرحها. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ بعث الله إلى داود ملكين لينبهه على التوبة، أتوه من أعلى سوره ونزلوه إليه في محرابه حيث يصلوا. هكذا ونزلوه عندك؟ ونزلوا إليه في محرابه حيث يصلي. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن داود رأى امرأة أوريا تغتسل فأعجبته فقدم زوجها في الحرب حتى قتل، فلما انقضت عدتها خطبها داود وتزوجها، فتسور عليه الملكان المحراب، وكان شأنهما ما قصه الله في كتابه، وخر داود ساجدا فغفر الله له وتاب عليه. وبعض العلماء ينكر هذه القصة في حق امرأة أوريا ويقول لم يكونا ملكين بل كانا بشرين اختصما في النعاج حقيقة، وهذه هي القصة الحقيقية. إذن قصة داود أنه قدم زوجها كذا هذه يعني لا تصح، صحيح ما ذكر ثانيا، وهذه هي القصة الحقيقية كما ذكر. نعم. إذ دخلوا على داود ففجع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إذ دخلوا على داود ففزع منهم، دخلوا عليه بغير إذنه ولم يدخلوا من الباب الذي يدخل منه الناس، تصوروا المحراب، ولا تشطط أي لا تجر في حكمك، واهدنا إلى سواء الصراط، أرشدنا إلى الحق واحملنا عليه. ثم قال أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. إن هذا أخي له 99 نعجة، النعجة الأنثى من الضان. أنتم ما بتسموها نعجة هنا، شو تقولوا طلي أو إيش؟ لا الأنثى شو بتقولوا عنها؟ نعجة بتقولوا كذا؟ خلاص إحنا بنقول نعجة، أنتم ما أدري شاء وكذا. نعم. إن هذا أخي له 99 نعجة، النعجة إذن الأنثى من الضأن، وقد يقال لبقرة الوحش نعجة، ولي نعجة واحدة وليس لي إلا نعجة واحدة، فطمع فيها عنده 99 بده يخليهن كم 100، فقال أكفلنيها أي أعطني نعجتك حتى أضمها إلى نعاجي وتكون تحت كفالتي ومن نصيبي، وعزني في الخطاب أي غلبني، عزني يعني غلبني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. سجدة سورة الصاد، سجدة سورة الصاد عند الحنابلة سجدة شكر، لكن عندهم سجودها في الصلاة يبطل الصلاة، لكن الصحيح أنه هي من سجدات التلاوة، وهي الآن الموضوع كسجدة تلاوة. طيب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، حكم ببطلان ما سمعه من طلب صاحب النعاج 99 أن يضم إليه النعجة الواحدة التي مع صاحبه ولم يكن معه غيرها. قال النحاس: ويقال إن خطيئة داود هي قوله لقد ظلمك، لأنه قال ذلك قبل أن يتثبت. يا أخي اسمع من الآخر، ها؟ مثل ربما يأتيك واحد عينه مقلوعة، يقول لك فلان قلع عيني، تقول له خلص الحق معك والحق على الثاني. طب ما هو يمكن الثاني عينيه سنتين مقلوعات، دائما لابد أن تسمع من الطرفين، ما يصلح، لأنه قال ذلك قبل أن يتثبت. فربما كان صاحب النعجة الواحدة هو الظالم، وإن كثيرا من الخلطاء وهم الشركاء في المال لا يبغي بعضهم على بعض، يظلمه غير مراع لحقه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم يتحامون ذلك ولا يظلمون خليطا يعني شريكا ولا غيره. وقليل ما هم، أي وقليل هم، وظن داود أن ما فتناه، أيقن أننا ابتليناه، علم عند ذلك أنه هو المراد وأن مقصودهما التعريض به، إذ استغل سلطته على صاحبه حتى يتزوج امرأته فاستغفر ربه، وقلنا هذه القصة غير صحيحة، فاستغفر ربه لذنبه وخر راكعا أي ساجدا، وعبر بالركوع عن السجود، وأناب أي رجع إلى الله بالتوبة من ذنبه. وهذا شأن الصالحين، إنه إذا حصل منه خطأ يرجع إلى الله عز وجل. آدم وحواء أخطأوا، رجعوا وتابوا إلى الله وأنابوا. نعم. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. غفر الله له هذا الذي حصل منه، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الزلفى القربة، القربة والكرامة بعد المغفرة لذنبه، وحسن المآب حسن المرجع وهو الجنة، وهو الجنة. لذلك في قصة موسى عندما قتل القبطي ماذا قال الله عز وجل عنه؟ يا عبد الرحمن، قال: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان. شوف موسى الآن بعد ما قتله، هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. شوف مباشرة تأتي المغفرة، تب إلى الله عز وجل مباشرة وتأتيك المغفرة مباشرة. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأعظم حسنة تمحو السيئة هي حسنة التوبة والعمل الصالح الذي يعقب الذنب. نعم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا جعلناك خليفة، أي وقلنا له استخلفناك على الأرض لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فاحكم بين الناس بالحق أي بالعدل الذي هو حكم الله بين عباده، ولا تتبع الهوى في الحكم بين العباد فيضلك عن سبيل الله، هو طريق الحق أو طريق الجنة، فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله يعني ينحرفون عن طريق الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، أي بسبب تركهم العمل لذلك اليوم، ومنه القضاء بالعدل. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وما بينهما باطلا، بل خلقهم الله للدلالة على قدرته وليعمل فيهما بطاعته، ذلك ظن الذين كفروا، فإنهم يظنون أن هذه الأشياء خلقت لا لغرض، ويقولون إنه لا قيامة ولا حساب، وذلك يستلزم أن يكون خلق هذه المخلوقات باطلا، يعني سدا هملا. فويل للذين كفروا من النار لكفرهم وظنهم الباطل، يعني يتهمون الله عز وجل بالعبث، إنه إذا أنكروا البعث، يعني كانوا يقولون إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أي بل أنجعل الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وعملوا بفرائضه كالمفسدين في الأرض بالكفر والمعاصي؟ يعني يمكن أنك تساوي أنت بين النور والظلام، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين العلم والجهل، بين السنة والبدعة، بين الشرك والتوحيد، بين الكفر والإيمان؟ لا يمكن. كذلك لا تساوي بين أهلهما، بين المؤمنين الذين يعملون الصالحات وبين المفسدين الكافرين الظالمين المشركين. أم نجعل المتقين كالفجار، أي بل أنجعل أتقياء المؤمنين كأشقياء الكافرين والمنافقين والمنهمكين في معاصي الله سبحانه من المسلمين، فليس ذلك إن فعلناه عدلا، أي ولولا البعث والحساب والجزاء لكانوا سواء. أنا في الدنيا ذاك في آية في سورة الشريعة، لسورة الشريعة أي سورة؟ الجاثية. يقول الله عز وجل، يسميها السلف مبكات العباد أو مبكات الصالحين، اللي هي أم حسب الذين يجترحون السيئة، أم حسب الذين لا يجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم؟ لا يمكن. أحسب إلا أي هيك أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. فهذه الآية مبكات العابدين، اسمها مبكات العابدين، فيها هذا المعنى الذي يتكرر كثيرا في القرآن. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني لا يمكن هذا، لكن في القرآن هذا المعنى كثير. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أيوة أحسنت، وهكذا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك، أي إن هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك يا محمد كثير الخير والبركة، ليتدبروا آياته، أي أنزلناه للتدبر والتفكر في معانيه، وليتذكر أولو الألباب، أي ليتعظ أهل العقول الراجحة. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان، وهب له سليمان ولدا ثم مدح سليمان فقال نعم العبد أي سليمان إنه أواب، والأواب التواب. ثم ذكر الله واقعتين من وقائع توبته فقال إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. إذ عرض عليه على سليمان بالعشي، العشي من الظهر أو العصر إلى آخر النهار. الصافنات جمع صاف، وهو من صفات الخيل، جمع صاف وهو من صفات الخيل. فالصافن هو الذي يقف على إحدى اليدين ويرفع الأخرى ويجعل على الأرض طرف الحافر منها ويقوم على ثلاث، وهي علامة الفراحة. أنت خيال، هذا مر عليك؟ طيب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، جمع الجواد، يقال للفرس جواد إذا كان شديد العدو ذا نفس طويل. نعم. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، إني آثرت حب الخيل على ذكر ربي، يعني صلاة العصر، حتى توارت بالحجاب، يعني حتى غابت الشمس. ألهت هذه الخيل عن صلاة العصر عن العبادة. وقيل المراد حتى توارت الخيل في المسابقة عن الأعين. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أخذ يعقرها بالسيف ويضرب سوقها وأعناقها غضبا لله، لأنها كانت سبب فوت صلاته. وقيل المراد المسح على نواصيها بيده، والصحيح أنه ذبحها لله وهي حلال الأكل. وهذا فيه أن المأكول إذا ألهاك عن ذكر الله عز وجل اذبح وكله أو تصدق به في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام من رجل خاتما من ذهب فطرحه، قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، فقيل لهذا الرجل خذ هذا الخاتم وانتفع به، يعني انتفاعا مباحا يبيعه كذا أو يعطيه لزوجه. قال لا أخذ شيئا، رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ألقاه رسول الله منحه ما جاء. وهذا المعنى فيه تربية للنفس، أنه إذا ألهاك شيء عن ذكر الله عز وجل ابذله لله سبحانه وتعالى واجعله لوجه الله. لذلك يعني مما قيل يعني في نيل إبراهيم مقام الخلة أن إبراهيم خالط حب الولد قلبه وهو خليل الرحمن، والخليل يعني الخلة هي أعلى درجات المحبة. يعني عندنا الحب، عندنا الود، الود خالص المحبة، عندنا الخلة أعلى شيء. قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلة. إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الله، ما في خليل لله إلا هذين عليهما صلوات الله وسلامه. فإبراهيم أحب ولده، كل واحد يحب ولده، فأراد الله عز وجل أن يذبح هذا من قلب إبراهيم، فأراه الرؤية المعروفة، رأى أنه يذبح ولده في المنام. فلما رأى الله عز وجل استسلام إبراهيم وإسماعيل لأمره فداه بذبح عظيم، يعني كفى العزم على الذبح من أن يذبح إبراهيم ولده. وهذا يعني معنى صحيح أن الإنسان إذا ألهاه شيء عن ذكر الله عز وجل يجعله في سبيل الله ذلك، وحتى إذا أحبه، لأن الحب يعني أن يكون هذا في القلب. لذلك يقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. إنفاقك مما تحب دليل على إيش؟ دليل على أن حبك لله أعظم، لأنك لا تتخلى عن المحبوب إلا لمحبوب أعظم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. نعم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. طيب بالنسبة للذبح هل في إشكال؟ ما في، هو ذبحها وهي مأكولة، يعني هي مأكولة، يعني ما ذبحها ورماها وأفسدها، لا، وإنما أكلها أو يعني هي مأكولة تصرف فيها ونحو ذلك. ولقد فتنا سليمان، ثبت في الحديث الصحيح أنه قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تأتي كل واحدة بفارس يقاتل في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، الجسد هو نصف الإنسان الذي ولدته امرأته، ثم أناب أي رجع إلى الله بالتوبة من ذنبه. طبعا ما قال هو إن شاء الله، لذلك الله عز وجل أرشدنا إلى قول إن شاء الله، قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال رب اغفر لي ما صدر عني من الذنب الذي ابتليتني لأجله، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لا يكون لأحد من بعدي أن يملك مثله، إنك أنت الوهاب، أي فإنك عظيم المواهب كثيرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مر مسك جن فأراد أن يربطه بسارية المسجد حتى يلعب به صبيان المدينة، فلم يفعل ذلك. ليش؟ لأنه تذكر دعوة سليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فكونه الآن هو يربط الجن والأولاد يلعبون، إذن هو سيكون ممن أوتي هذا بعد سليمان، لذلك ما أراد أن يتعدى على ما طلبه سليمان. نعم. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. الخيل ألهته عن صلاة العصر فذبحها لله، فعوضه الله عز وجل مكانها الريح، تذهب في الغدو مسيرة شهر، في الرواح في العشي مسيرة شهر، غدوها شهر ورواحها شهر. اليوم الطيارة يمكن تمشي بهذه الفترة الصباحية تأخذها مسافة شهر قد كما يعني كانوا يمشون قديما ربما، لكن يعني هناك ما هو أعظم وهو رحلة الإسراء والمعراج، تحملت من النبي عليه الصلاة والسلام جزءا من الليل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وهي رحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، رايح راجع. والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الزمان وهو قادر على كل شيء. فسخرنا له الريح جعلناها منقادة لأمره تجري بأمره رخاء، المعنى أنها ريح لينة لا تزعج ولا تعطف مع قوة هبوبها وسرعة جريانها حيث أصاب، المعنى حيث أصاب خيرا وقصده، أي فإن الريح تحمله إليه. وانظر سورة سبأ الآية 12، وتصدقوش هاي السحر اللي بطيروا على إيش مكنسة هيك مكنسة، احنا يعني علموا أولادنا هذا المعنى بطير على المكنسة. على كل حال الشياطين والجن قد يعني ترفع هؤلاء وتمشيهم وتذهب بهم وتأتي، لكنها إيش؟ لكن الإنسان ينظر إلى ماذا؟ إلى حال الشخص، فإن كان حاله التقوى والإيمان وطاعة الرحمن فهذه كرامة له من الله سبحانه وتعالى، وإن كان حاله الدجل والشعوذة والكذب والمعصية فهذا دجال كذاب شياطين تتعامل معه. قيل لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو في السجن، قيل له يعني خرج رجل أو يعني أنت خرجت وعلمت خرجت من السجن بدون أن يعلم أحد بك وعلمت الناس، الناس رأوك هو في السجن، عرفت كيف؟ فقال لست أنا، فقال قالوا يعني قالوا له إذن هذه الملائكة. طب إذا كانت الملائكة الملائكة يعني والله جميل أن الملائكة تتمثل بي وتدرس الناس، فقال لا ليست الملائكة، قال هذا جني. قال لماذا لا تكون الملائكة؟ قال لأن الملائكة لا يكذبون. شو يعني أنه يتمثل ملك على أنه إبراهيم، الملائكة لا على أنه شيخ الإسلام، هذه الملائكة لا تتمثل. والشياطين كل بناء وغواص. والشياطين أي وسخرنا له الشياطين كل بناء وغواص يبنون له ما يشاء من المباني ويغوصون في البحر فيستخرجون له الدر منه، سبق معنا الحديث عن هذا في سورة سبأ. وآخرين مقرنين في الأصفاد. وآخرين مقرنين في الأصفاد وهم مردة الشياطين، سخروا له حتى قرنهم في السلاسل. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. هذا عطاؤنا الذي أعطيناكه من الملك العظيم الذي طلبته من السيطرة على الريح والشياطين وتسخيرهم، فامنن أو أمسك أي فأعط من شئت وامنع من شئت بغير حساب، لا حساب عليك في ذلك في ذلك الإعطاء أو الإمساك، أي فلا يقال لك كم أعطيت ولما منعت. ذلك في قصة مجيء المجيء بعرش بلقيس من اليمن، ايش قال عفريت من الجن كانوا مسخرين لسليمان، قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، كان يجلس قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. قال الذي عنده علم من الكتاب آصف عنده الاسم الاعظم او دعاء الله عز وجل بألوهيته، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده، شوف كيف ربنا سخر له هذه يعني بلمح البصر كان العرش عنده. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وإن له عندنا لزلفى أي قربة في الآخرة وحسن مآب وحسن مرجع وهو الجنة. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. بنصب وعذاب أي بهلاك أهله وماله وبأوجاع وأمراض، وإنما نسبها إلى الشيطان لأنه السبب في ذلك البلاء، فقد قيل إنه أعجب بكثرة ماله. يعني بس هنا لاحظ أن سليمان ابتلي بالنعماء وأيوب ابتلي بالضراء، وكلاهما قال الله عز وجل عنهم نعم العبد. يعني في داود قال ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، وقال في داود في أيوب نعم العبد. فالمهم أن تعمل بما يليق بما قدره الله عليك، فإن أعطاك فاشكر أنت نعم العبد، وإن ابتلاك بالسوء فاصبر فأنت نعم العبد. لذلك العلماء اختلفوا هل الأفضل الصابر على البلاء ولا الشاكر على السراء على النعماء، من الأفضل؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الأتقى هو الأفضل، الأتقى ليس لهذا ميزة ولا لهذا ميزة، لمجرد الصبر ولمجرد إيش الشكر، كلاهما عبادة وطاعة، لكن من كان أتقى لله سبحانه وتعالى وأقرب إلى الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم كان أفضل وأحسن. الله أعلم. ابن القيم له كتاب اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. اركض برجلك أي قلنا له اضرب برجلك الأرض، هذا مغتسل بارد وشراب أي فركض فنبعت عين جارية فاغتسل فيها فخرج صحيحا، ثم نبعت عين أخرى فشرب منها ماء عذبا باردا. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ووهبنا له أهله، قيل أحياهم الله بعد أن أماتهم، وقيل جمعهم بعد تفرقهم، ومثلهم معهم زادهم، فكانوا مثل ما كانوا من قبل ابتلائه. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وخذ بيدك ضغثا، الضغث الحزمة الكبيرة من القضبان، الحزمة الكبيرة من القضبان، فاضرب به ولا تحنث أي اضرب بذلك الضغث ولا تحنث في يمينك. وكان أيوب عليه السلام قد حلف في مرضه أن يضرب امرأته 100 جلدة لذنب جنته، فجعل الله له هذا مخرجا من يمينه، يعني يأتي بحزمة هيك فيها 100 واحدة ويضربها ضربة واحدة. ثم أثنى الله سبحانه على أيوب فقال إنا وجدناه صابرا، أي على البلاء الذي ابتليناه به، فإنه ابتلي بالداء العظيم في جسده وذهاب ماله وأهله وولده، فصبر نعم العبد أيوب إنه أواب، أي رجع إلى الله بالاستغفار والتوبة. يعني هذه القصة إذا إحنا من نأخذ منها عبرة إنه نصبر على البلاء، وأيضا قصة سليمان جاءنا خير نشكر الله سبحانه وتعالى. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. نعم. أولي الأيدي والأبصار يعني عندهم قوة مع علم، قوة مع علم. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي خصصناهم من دون أهل زمانهم بتذكر الآخرة والإيمان بها، وذلك من شأن الأنبياء. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، المختارين من أبناء جنسهم من الأخيار، يعني الله عز وجل يصطفي من خلقه ما يشاء. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. نعم. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، تقدم ذكر اليسع والكلام فيه في سورة الأنعام الآية 86، وتقدم ذكر ذي الكفل في سورة الأنبياء الآية 85. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. مفتحة لهم الأبواب، قيل تفتح لهم الملائكة الأبواب في الجنة ليدخلوها مكرمين. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. يدعون فيها أي يدعون في الجنات حال كونهم متكئين فيها على الأرائك بفاكهة كثيرة، أي بألوان متنوعة من الفواكه وشراب كثير. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب أي زوجات لهن لهم أي زوجات لهم قاصرات طرفهن على أزواجهن، ما بتطلعن على غير أزواجهن، لا ينظرن إلى غيرهم. والأتراب المتحدات في السن أو المتساويات في الحسن. وقال مجاهد أتراب متواخيات لا يتباغضن ولا يتغايرن. هذا ما توعدون ليوم الحساب. نعم. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. هذا أي الأمر هذا كما ذكر، وإن للطاغين لشر مآب أي للذين طغوا وتمردوا عن طاعة الله وكذبوا رسله شر منقلب ينقلبون إليه. جهنم يصلونها فبئس المهاد. فبئس المهاد أي بئس ما مهدوا لأنفسهم، والمهاد هو الفراش، شبه ما تحتهم من نار جهنم بالمهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق. الحميم الماء الحار الذي قد تناهى حره، والغساق ما سال من جلود أهل النار من القيح والصديد، وقيل الغساق ما قتل ببرده، نسأل الله العفو والعافية. وآخر من شكله أزواج. المعنى أن لأهل النار حميما وغساقا وأنواعا أخرى من العذاب من مثل الحميم والغساق. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. هذا فوج مقتحم معكم أي إذا دخلوا النار، قالت الخزنة للقادة هذا فوج يعنون الأتباع داخل معكم إلى النار لا مرحبا بهم. هذا من قول القادة والرؤساء، والمعنى لا كرامة لهم، وهذا إخبار من الله سبحانه بانقطاع المودة بين الكفار. قال تعالى وتقطعت بهم الأسباب، وأن المودة التي كانت بينهم تصير عداوة. إنهم صالوا النار كما صليناها ومستحقون لها كما استحققناها. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا أي قال الأتباع للرؤساء بل أنتم لا مرحبا بكم أي لا كرامة لكم، أنتم قدمتموه لنا وأوقعتمونا فيه ودعوتمونا إليه بما كنتم تقولون لنا من أن الحق ما أنتم عليه وأن الأنبياء غير صادقين فيما جاءوا به، فبئس القرار أي بئس المقر جهنم لنا ولكم، نسأل الله العفو والعافية. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار أي عذابا بكفره وعذابا بدعائه إيانا. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أهل النار في النار، في ناس يعدونهم هم من الأشرار، ليس مهما أن يعدهم هؤلاء من الأشرار، المهم ماذا هم عند الله، هم يقصدون أمثال عمار وسلمان وصهيب وضعفاء من المسلمين يظنونهم أشرارا إذا سيكونون معهم في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار يعني فقراء المؤمنين كعمار وخباب وصهيب وبلال وسالم وسلمان. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. اتخذناهم سخريا في الدنيا وكانوا أهل الكرامة فأخطأنا، أم زاغت عنهم الأبصار فلم نعلم مكانهم في النار، يعني النار كبيرة احنا ما منشوفهم، هم موجودين معنا لكننا لا نراهم. وقال الحسن كل ذلك قد فعلوه، اتخذوهم سخريا وزاغت عنهم أبصارهم لأنهم في الجنة. نعم. اتخذناهم سخرين فعلا هذا حق، أم زاغت عنهم الأبصار، نعم زاغت عنهم الأبصار ولا يرونهم لأنهم في الجنة ليس في النار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، المعنى أن ذلك الذي حكاه الله عنهم لحق لا بد أن يتكلموا به، وهو تخاصم أهل النار فيها، وما قالته الرؤساء للأتباع وما قالته الأتباع لهم، فهذا أمر لا بد أنه سيكون يوم القيامة حتما، يختصموا في النار، بتهاوشوا في النار. نعم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم. أي ما أنذرتكم به من العقاب وما بينته لكم من التوحيد هو خبر عظيم ونبأ جليل، فعظموه ولا تستخفوا به. أنتم عنه معرضون، توبيخ لهم وتقريع لكونهم أعرضوا عنه ولم يتفكروا فيه فيعلموا صدقه. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، أي ما كان لي قبل أن يوحى إلي علم بما اختصم فيه الملائكة. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. هذه هي خصومة الملائكة المذكورة إجمالا فيما تقدم، ذكرها هنا تفصيلا. والبشر هم آدم وذريته، وقيل كانت خصومة الملائكة في شأن من يستخلف في الأرض. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته صورته على صورة البشر صارت أجزاؤه مستوية، ونفخت فيه من روحي أي من الروح الذي أملكه ولا يملكه غيري، فأجعله حيا بعد أن كان جمادا لا حياة فيه، فقعوا له ساجدين. هو أمر بسجود التحية لا سجود العبادة. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فسجد الملائكة أي فخلقه فسواه ونفخ فيه من روحه فسجد له الملائكة كلهم أجمعون، سجدوا عن آخرهم ما بقي منهم ملك إلا سجد. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس كان من الجن، لكن كان متصفا بصفات الملائكة داخلا في عدادهم، استكبر أي أنف من السجود جهلا منه بأنه طاعة لله، وكان استكباره استكبار كفر، فلذلك كان من الكافرين بمخالفته لأمر الله واستكباره عن طاعته. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي ما صرفك وصدك عن السجود لآدم، وأنا الذي توليت خلقه بيدي من غير واسطة، استكبرت أم كنت من العالين؟ يعني المعنى هل استكبرت عن السجود الآن أم لم تزل من القوم الذين يتكبرون عن ذلك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال أنا خير منه، ادعى اللعين لنفسه أنه خير من آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. من أين خلق إبليس؟ الجن من نار، وآدم من طين، والملائكة من نار. نعم. وفي زعمه أن عنصر النار أشرف من عنصر الطين، وفي ذلك ما فيه، هذا فيه ما فيه غير صحيح. وعلى كل حال فقد شرف الله آدم بشرف وكرمه بكرامة لا يوازيها شيء من شرف العناصر، وذلك أن الله خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وآتاه العلم والحكمة وأمر الملائكة أن يسجدوا له. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، أي مستمرة له دائمة عليه ما دامت الدنيا، ثم في الآخرة يلقى من أنواع عذاب الله وعقوبته وسخطه ما هو به حقيق وجدير. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أي أمهلني ولا تمتني حتى يبعث آدم وذريته بعد موتهم. قال فإنك من المنظرين، إلى يوم الوقت المعلوم. أنظره الله لكن لا إلى البعث بل إلى الصعق. وإيش طلب؟ قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، يعني ليس إلى البعث وإنما إلى الصعق. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أقسم بعزة الله أنه سيضل بني آدم بتزيين الشهوات لهم وإدخال الشبه عليهم. أقسم بالله، يعني يعترف بوجود الله ويعترف بربوبية الله سبحانه وتعالى. لكن سبحان الله، لذلك قلت لكم كلمة عظيمة وهي أن قلوب المقربين معلقة بالسوابق وقلوب الأبرار معلقة بالخواتم. المقربون أعلى مقاما من الأبرار، المقربون هم السابقون بالخيرات والأبرار هم أصحاب اليمين. المقربون ينظرون إلى ما كتب في اللوح المحفوظ وما قدر عليهم، لأن خواتيمهم مربوطة به فلن تعدو خواتيمهم ما قدر عليهم. وأما الأبرار فينظرون إلى الخواتيم. فإبليس هذا كان مع الملائكة، وانظر كيف كانت خاتمته، أبى السجود لآدم واستكبر وكان من الكافرين وكان من أهل النار العياذ بالله. فالعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. نقص آدم لكنه تاب، ونقصت حواء لكنها تابت. وأما إبليس كان مع الملائكة فعصى فلم تكمل نهايته فكان من أهل النار، نسأل الله العفو والعافية. إلا عبادك منهم المخلصين. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أقسم بعزة الله أنه سيضل بني آدم بتزيين الشهوات لهم وإدخال الشبه عليهم إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصتهم لطاعتك وعصمتهم من الشيطان الرجيم. أي فهؤلاء لا يقدر على إضلالهم وإغوائهم. مين أكثر، المخلصين أم الذين هم من الغاوين؟ الغاوين، الذين ضلوا وسلكوا سبيل الغواية أكثر. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم، أي فالحق مني ملء جهنم من إبليس وأتباعه، وأنا أقول الحق. يقسم الله تعالى لإبليس أنه سيدخله النار وسيدخل أتباعه حتى تمتلئ منهم منك، أي من جنسك من شياطين الجن وممن تبعك منهم أجمعين، أي من ذرية آدم، فأطاعوك إذ دعوتهم إلى الضلال والغواية. بعضهم رمى شبهة قال كيف يعذب إبليس بالنار وهو مخلوق من النار؟ كيف تردون؟ احنا مخلوقون من ايش في الاصل؟ من طين. لو واحد ضربك بالطين تعذب وتألم ولا لا تتألم؟ لو واحد مثلك مثلي يعني الان اعطاك بوكس على وجهك او الشيخ ضربك ضربة كاراتيه وهو منك يعني من جنسك، طين طين لحم لحم، تتأثر وتتألم؟ تتألم. سبحان الله. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قل ما أسألكم عليه من أجر، ما أطلب منكم من جعل تعطونيه على الدعاء إلى الله بالقرآن وغيره من الوحي. هذه طريقة الأنبياء، لا يأخذون أجرا على دعوتهم الناس، وهذا يدل على صدقهم، وإنما يطلبون الأجر من الله. وما أنا من المتكلفين حتى أقول ما لا أعلم أو أدعوكم إلى غير ما أمرني الله بالدعوة إليه. والتكلف التصنع. إن هو إلا ذكر للعالمين، أي ما هذا القرآن أو ما أدعوكم إليه إلا موعظة للخلق أجمعين. ولتعلمن نبأه بعد حين. ولتعلمن أيها الكفار نبأه بعد حين، أي بعد زمان، قيل بعد الموت، وقيل من بقي علم ذلك لما ظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم على، ومن مات يعلمه بعد الموت. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.